وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله رحمه الله: القاعدة الحادية والأربعون. قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واقتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هنا ذكر القاعدة وذكر فيها احترازات لا بد منها. فقال أولا: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد. ما معنى عبادتان من جنس واحد؟ يعني صلاة مع صلاة، صوم مع صوم، طواف مع طواف، صدقة مع أخرى ونحو ذلك. لا أنه تجتمع صلاة مع صيام أو طواف مع صدقة، هذا ليس جنسا واحدا، إنما إذا اجتمعت عبادتان فأكثر من جنس واحد. كمن يصلي ركعتين بنية الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء مثلا، وهكذا أيضا من يصوم يوما بنية أنه من الأيام البيض وأنه الخميس وأنه مثلا التاسع من محرم، فاجتمعت فيه عدة نيات والعمل واحد. فيقول الآن: إذا اجتمعت عبادتان، يعني فأكثر من جنس واحد، تداخلت أفعالهما، فيأتي بتلك الركعتين وتجزئ. يعني لو أن إنسانا مثلا دخل المسجد بعد أذان الفجر وصلى راتبة الفجر القبلية، أجزأ هذا عن تحية المسجد، أجزأ هذا عن تحية المسجد. لكن لو صلىها بنية تحية المسجد ما تجزأ عن راتبة الفجر، لو صلىها بنية تحية المسجد. فلكن لو صلىها بنية راتبة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة على ذلك. قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا، إذا كان المقصود واحدا. أما صلاة مثلا منذورة، صلاة منذورة عن فريضة ما يجزئ، أو صوم منذور عن صوم يوم عرفة ما يجزئ، أو كفارة عن يوم عرفة ما يجزئ. يعني يقول: أنا سأصوم يوم عرفة، علي كفارة يمين واحد من الأيام، وهو صيام يوم عرفة وهو يوم اثنين، هنا ما يجزئ لأن المقصود ليس واحدا. فيوم عرفة له قصده وأجره وثوابه، والكفارة لها قصدها. وكذلك أيضا يأتي يقول: علي يوم رمضان قضاء، وعلي كفارة يمين، وهذا يوم عرفة، وعلي صيام نذر. فأجمع هذا الكل، أضرب أربعة عصافير بحجر، هنا لا يجزئ لأنه قال: إذا كان المقصود واحدا. فالعلماء يقولون في هذه القاعدة: إذا تداخلت العبادات قالوا بشرط أولا أن يكون المقصود واحدا، أي أن يأتي مثلا بالركعتين بغض النظر عن كون هذه راتبة وهذه سنة وضوء وهذه تحية مسجد. والثاني أن تكون العبادتان من جنس واحد، صلاة مع صلاة كما سبق. والثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، ليست تابعة للأخرى. فإذا كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها، كسنة الفجر عن صلاة الفجر. هو صلى راتبة الفجر القبلية وقال: أصلي الراتبة تدخل معها صلاة الصبح أو الفجر، ما يجزئ. هذا لا يجزئ. طيب قال رحمه الله تعالى قال وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، لكن بشرط أن ينوي، بشرط أن ينوي. طيب الآن لو أن الإنسان صلى تحية المسجد له أجر تحية المسجد، لو نوى مع تحية المسجد سنة الوضوء له الأجر بالنية وأدى ركعتين، لكن لو أن الإنسان صلى تحية المسجد ثم صلى سنة الوضوء أيهما أعظم أجرا؟ الثاني، لأن عمله أكثر. ولو أن إنسانا جمع بينهما بنية وآخر صلى واحدة فقط بنية واحدة أيهما أعظم أجرا؟ من جمع بينهم. قال وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة، يعني وهذا فيما يكون له راتبة، فيما يكون له راتبة قبلية. قد مر بنا أن الصلوات الخمس باعتبار الراتبة منها ما له راتبة قبلية وبعدية، ومنها ما له راتبة قبلية لا بعدية، ومنها ما له راتبة بعدية لا قبلية، ومنها ما ليس له راتبة لا قبلا ولا بعدا. طيب صاحب الجوال الذي عند العمود أعد علينا. هذا الجوال الذي شغلك عن الدرس، قد مضينا من هذا ونحن في شيء آخر، فمن شرط الدرس أو حضور الدرس عدم انشغال الجوال، فلأنه يشغل الإنسان عن فائدة، وكذلك أيضا يحضر ويعني من نظر إليه قال هذا غير مبالي بما حضر له. وقد مر بنا أن الإنسان لو كان في أي دائرة، في مدرسة، في كلية، ما يسمح له أبدا بالجوال، المسجد أحق وأعظم وأهم وأولى. أعد يا أخنا محمد. أنت راكب معه، راكبين سيارة واحدة، والفرق أنه معه جوال وأنت ما في جوال. طيب الراكب الثالث، نبحث عن راكب ثالث، يمكن يكون السواق. لا تزيد واحدة، يعني زدت تخربها أكثر، خليها بس. طيب أين أخونا عبد الله؟ لا عبد الله صاحب واحد. ما هو السؤال الذي كنا نريد إعادة الجواب عنه؟ أيوة. طيب إذن لست راكبا معه. طيب قلنا الصلوات الخمس باعتبار الرواتب، منه ما له راتبة قبلية وبعدية، ومنه ما له راتبة قبلية لا بعدية، ومنه ما له راتبة بعدية لا قبلية، ومنه ما ليس له راتبة لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد. فنريد الآن، نعم عندك أخو إبراهيم الأخذ، نعم أنت، ما هي الصلاة التي ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية؟ ها؟ يقول صلاة الفجر ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، أصاب أم أخطأ؟ أنا أسأل عن الذي ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، ما تجيب عن واحد غير مسؤول عنه. قال صلاة المغرب أصاب ولا أخطأ؟ قالوا أخطأ. عبد العزيز العصر خلافا للشافعية، الشافعية يرون أن العصر لها راتبة قبلية، والصحيح أنه ليس لها راتبة قبلية، لكن يستحب أن يصلي الإنسان قبل العصر أربعا، يستحب أن يصلي قبل العصر أربعا، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فالعصر ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية. طيب ما هي التي لها راتبة قبلية وبعدية؟ نعم نعم نعم، صلاة الظهر كم القبلية؟ أربع، والبعدية؟ طيب أحسن، التي لها راتبة قبلية وبعدية الظهر. طيب التي لها راتبة قبلية وليس لها بعدية ما هي؟ نعم أنت. لا الأخير. التي لها راتبة قبلية لا بعدية الفجر، التي لها بعدية لا قبلية أيوه لحد يقول الظهر ولا العصر؟ ما هي يا أخان عبد الله؟ الله أعلم، أنا أسأل مش تجربة. يا عبد الله افهم السؤال، الله يصلحك. ما هي التي لها راتبة بعدية وليس لها راتبة قبلية؟ ها؟ مش تجرب؟ ها؟ هذه نعم المغرب والعشاء. هاي شوف خربت هذا، رجع تركب السيارة من جديد، قد قلنا خلاص نزل فوق السيارة. المغرب والعشاء لها بعدية، أما الظهر لها قبلية وبعدية، لكن نتكلم عن التي لها بعدية فقط، المغرب والعشاء. قد جئت بالصواب، المغرب والعشاء. إذن التي لها قبلية وبعدية الظهر، والتي ليس لها قبلية ولا بعدية التي بعدها العصر، والتي لها بعد وليس لها قبل المغرب والعشاء، والتي لها قبلها الفجر. الفجر. طيب قال فمن دخل، قال وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. يعني دخل إنسان المسجد قبل الفجر صلى ركعتين بنية الراتبة وتحية المسجد، كم يقع له الأجر من حيث نيته؟ أجر أربع. لكن لو دخل قال أصلي فقط الراتبة، ما في إلا أجر ركعتين. لو قال أجر تحية المسجد، له أجر تحية المسجد وزد قم صلى الراتبة، لو نواهما جميعا نال أجرهما جميعا. الغداء بدل الركعة بدل الأربع، يعني يصلي الأربع التي بعد الظهر أربع. لا بس لا بس، يعني لو أنه أخر الراتبة يعني قليلا لا بس، يعني احتاج مثلا يقول أنا احتاج أمر ضروري من الدكان، جلس يتكلم مع زميل له بعد الدرس بعد درس الظهر فقليلا إلى أن بدأ الدرس، كملنا الدرس دقوا الباب غدا، يقول أنا أصلي ولا الغداء؟ لو أصلي ركعتين كملوا الغداء، أبدأ بالغداء وأرجع أصلي الركعتين. لا بأس لا بأس. إيش فيها؟ الجمعة ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، وقيل لها راتبة بعدية لا قبلية، فإن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، وقيل يصلي ركعتين فقط في المسجد أو في البيت. فأما قبلها ليس لها راتبة قبلية قبلها، لكن من جاء إلى المسجد يوم الجمعة يصلي ما كتب الله له، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن يأتي الخطيب. ولو صلى ركعتين وجلس يقرأ قرآن لا بأس، يذكر الله لا بأس، لكن له أن يصلي 6-8-10 ما كتب الله له، له أن يفعل. للحديث الذي في مسلم، ففي من جاء في الساعة الأولى فصلى ما كتب الله له، فصلى ما كتب الله له. فأما بعدها فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وجاء أنه صلى 4. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي 4 ركعتين ثم ركعتين، ومن صلى في بيته الخطيب ولا بيته قريب صاحب عائلة يريد أن يرجع البيت يصلي في البيت 2. الغالب وهذا مجرب أن صاحب البيت إذا رجع إلى البيت يقول سيصلي 2 البعدية للعشاء ولا لغيرها في البيت، الغالب أنه يشغل، إما أنه يحدث يكسل أن يتوضأ ويصلي، وإما أنه ينسى يشغله أهله أو أولاده ينساها. اضبط أمورك، صلي في المسجد، لكن من كان يعلم من نفسه أنه سيصلي يصلي. وينبغي للإنسان ألا يضيع الرواتب، من ضيع الرواتب يوشك أن يضيع الفرائض، من ضيع الرواتب يوشك أن يضيع الفرائض، ومن اجترى على المكروهات يوشك أن يجترع على المحرمات. فالإنسان يحترز وينتبه في مثل هذا. طيب نقف عند هذا.